وما بغيتي في القرب غير وصالها فيقول أشجاني إذا هي ظنتي ما بغيتي في القرب غير وصالها فيطول أشجاني يطول أشجاني يطول أشجاني يطول أشجاني إذا هي ظنتي آه يطول أشجاني ربي وما بغيتي في القرب غير الوصال ما بغيتي في القرب غير الوصال ما بغيتي في القرب غير وصالها فيا طول أشجاني إذا هي ظنتي بغيتي في القرب غير وصالها فيطول أشجاني إذا هي ظنتي أه يطول أشجاني يا يا يا يا يطول أشجاني يا طول أشجاني يا طول أشجاني إذا هي ظنتي آه يا طول أشجاني إذا هي ظنتي سائق الأضعاد حبيب مهلا يا روح مهلا حبيب مهلا روح مهلا بمنفي أي سائق الأضعاد مهلا آه مهلا مهلا بمدنف رعى روحه للحب دعيت فدبت ويا سائرا في حي حبي وقاصدا حماه